فلا زلنا في مقدمة هذا الكتاب، مقدمة شارح الكتاب وهو الشيخ صالح فوزان حفظه الله. قال حفظه الله: أما من ينكر هذا، يعني لفظ التوحيد والسنة، قال: أما من ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد اصطلاح ليس عليه دليل وليس هو موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا تشكيك يريدون به أن يجتثوا هذه العقيدة، فجاءوا بهذا الكلام من أجل ألا يميز بين الفرق الضالة والفرق المستقيمة، هذا هو الذي غاضهم، ومن أجل ألا يرد على أهل الباطل، هذا قصد المتعلمين منهم. أما الهمج والرعاع الذين يأخذون من مزابل الأفكار فهم يرددون هذه الأقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات، فلا يجوز الالتفات إلى هذا التشكيك وهذه الأمور، وهذا شيء درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولكن أولئك لهم قصد في هذا، هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدئ، وإنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام لأجل توحد المسلمين بزعمهم. فنقول لهم: المسلمون لا يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، العقيدة التي جمعت الصحابة رضي الله عنهم وكانوا متفرقين، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال: ما الذي جمع بين الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة. وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا. فلا أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملها الدليل فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، لأن هذا اجتهاد سائغ، لكن الاختلاف في العقيدة غير سائغ، ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا، ولا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات، ولا يمكن الجمع بين المتضادات والمتناقضات. طبعا الاختلاف في الفقه ما لم يصل إلى التعصب، إلى أقوال الفقهاء واطراح الدليل وترك الدليل والبعد عن الدليل وأخذ كلام العلماء حتى ولو كان يعارض الدليل الصحيح الصريح، فهذا هو التعصب المذموم الذي يحدث الفرقة أيضا. أما يعني اختلاف أهل العلم فمن قديم، والصحابة يعني يحصل بينهم الخلاف في المسائل الفقهية، في مسائل العبادات، في مسائل المعاملات، كل على حسب يعني فهمه، بل حصل هذا الاختلاف في الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم يعني قال: إن بقيت إلى أن أصلي في بني قريظة فاتتني صلاة العصر، فصلى في الطريق، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من أجل الحث على الإسراع، وبعضهم قال: لا أصلي إلا في بني قريظة، يعني استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من هؤلاء. فدل على أن الاختلاف في الفقه مع بقاء المحبة والقلوب، ويعني لأن كل واحد أخذ بما فهمه من الدليل. ولذلك قال أهل العلم لا يجوز، عليكم السلام، قال أهل العلم إنه لا يجوز أن نحدث قولا غير أقوال الصحابة. يعني الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا على قول فلا يجوز لنا أن نحدث قول، وإذا اختلفوا على قولين فلا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالث، لأن الحق لا يخرج عنهم. حتى في الفقه يعني ما يجوز لنا أن نخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس وأفهمهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود الأعظم من هذا الكلام هو التحذير من الافتراق والاختلاف في الاعتقاد والمنهج، لأن الاختلاف والافتراق في الاعتقاد والمنهج هو الذي يجب الإنكار على من انتهجه، لأنه يعني خرج عن جماعة المسلمين وعن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو داخل في قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن هذه الفرق والطوائف يعني يجتمعون مع كل أحد سوى أهل الحق، ممكن يتعاونون مع كل أحد إلا أهل الحق السلفيين ما يتعاونون معهم. لماذا؟ لأن السلفيين يحذرون من الباطل أينما كان ويحذرون من هذا الافتراق، لكن أولئك يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم، يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه في المسائل الفقهية التي يسوق فيها الاجتهاد كما يختلف أهل العلم، لكن في مسائل العقيدة والمنهج ما فيه عذر، يعذر بعضنا بعض. لا بد من البيان والتحذير. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني سمع أن بعض الصحابة قال أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال أقوم ولا أنام، قال أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنكر هذا وقال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ولما جاءه ذاك الرجل الذي أنكر القسمة قال إن من ضئضئ يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. دل على أن هذا من الافتراق المذموم، وهو الافتراق في العقيدة والمنهج. وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. والافتراق هذا حدث في تلك القرون التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ونحن اليوم في آخر الزمان. يعني الافتراق أعظم وأعظم وأشد، والحق يعني في غربة وأهله في غربة. حتى ولو كان ظاهرا في بعض البلدان كهذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك من يشابه أهل الحق مشابهة شديدة لا تكاد تفرق بينه وبين أهل الحق، كالسرورية الذين يعني انحرفوا بكثير من شباب هذه البلاد خصوصا، وهذه البلاد أقرب البلاد للسنة ووضوح المنهج، ومع ذلك انحرفت السرورية بكثير من أفكار شباب هذه البلاد، والسبب شدة مشابهتهم لأهل الحق، شدة مشابهتهم للسلفيين أهل الحق، شدة مشابهتهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا مما أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان خفيا شبيها بالحق. ولذلك تولى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم هذه الأمة وأبرهم قلوبا وأعمقهم فهما، تولوا بيان يعني التحذير من تلك الطائفة. عليكم السلام. وهي طائفة الخوارج الذين يشابهون الحق، وهذه السرورية إنما هي من طوائف الخوارج، بل من أشد طوائف الخوارج خطرا على الشباب، من أشد طوائف الخوارج خطرا على الشباب هذه الفرقة السرورية. وإذا أردت أن تميزهم، إذا أردت أن تميزهم، لأنهم يلبسون لباسنا ويتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا ويلبسون لبوس أهل العلم ويرفعون شعار أهل السنة والمنهج السلفي في الجملة، لكن إذا أردت أن تميزهم فهناك مسائل ظاهرة عندهم تجدها يعني بينة تميز السلفي الحق ممن سار على طريقة هؤلاء الخوارج من السرورية وعموم الأخوان المسلمين. وهذه المسائل أعظمها يعني قضية يعني خصوصا هؤلاء السرورية بذاتهم، قضية التهوين من الرد على أهل الباطل وأهل البدع، والتحذير ممن يرد على أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء. لا يحبون من يرد ويبين الباطل ويكشف الباطل، ولذلك هم يعني من سنين وإلى اليوم يكرهون العلماء الذين يردون على أهل الباطل وينبزونهم بالألقاب ويحذرون منهم بأنواع الألقاب، بأنواع الألقاب المنفرة التي تنفر الناس وتنفر الشباب من أهل الحق، جامية مدخلية، يعني ينبزون أهل الحق بأنهم جامية مدخلية، غير هذا من غلاة الطاعة في مقابل من يأمرون بالسمع والطاعة. من الذي أمر بالسمع والطاعة؟ الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فهذه القضية هذه ظاهرة فيهم، وإنما يعني يبغضون أهل العلم الرادين على الباطل وأهله، ويلبسون ذلك بلبوس الورع، وأننا لا نتكلم في الناس ولا نغتاب الناس، ويعني يلبسون لبوس ورع بارد. والأئمة، بل الله جل وعلا قبل الأئمة وقبل الأنبياء وقبل العلماء والصحابة، الله جل وعلا تولى الرد على أهل الباطل وقال عن المنافقين، قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، من أجل أن يحذرنا من أن نتبع مثل هؤلاء فنضل. ولذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، أظن في المجلد 28 من الفتاوى: قال وإن كان أقوام منافقين قالوا ببدع فيجب التحذير منهم وبيان باطلهم لئلا يغتر بهم الناس فيتبعونهم. قال بل ولو كان هناك أقوام ليسوا بمنافقين وإنما قالوا ببدع من بدع المنافقين ظانين أنها حق، يعني اغتروا بها وقالوها ظانين أنها حق وهي باطل، فيجب التحذير منهم وتبيين باطلهم وتبيين باطلهم، وإن اقتضى ذلك تعيينهم بأسمائهم. وإن اقتضى ذلك يعني لو كان ما يتبين الحق إلا بتبيين أسمائهم وتعيينهم بأسمائهم وجب التحذير منهم بأسمائهم من أجل أن لا يغتر الناس. ليس المقصود الإساءة لفلان بعينها أو الإساءة لفلان بعينه، وإنما لتستبين سبيل المجرمين ولتطهر سبيل الله جل وعلا والمنهاج الحق من أن يدخل ويدخل فيه ما ليس منه، فيعتقد الناس أن هذا حق، يعتقد الناس أن هذا حق فينحرف كثير من الشباب، فيجب الحذر من هؤلاء. فقلت الصفة الأولى يعني التي واضحة في شأنهم، واضحة وضوح الشمس، هي قضية تهوينهم من الرد على أهل البدع وأهل الأهواء والرد على المخطئين الذين يخطئون في دين الله جل وعلا. يتكلم إنسان إما في قناة أو في درس أو في محاضرة أو في ويتكلم بباطل، يتكلم بباطل وينشر هذا الباطل إما في القنوات أو في يعني مقاطع أو في وسائل التواصل هذه، ويقولون لا ترد ما يصلح. طيب هذا الباطل نشر علنا على الناس، يقولون ناصح فيما بينك وبينه، نقول إن ناصحته فيما بينك وبينه واستجاب ورجع ظاهرا فهذا الحمد لله، نحمد الله جل وعلا، ويكون هذا إن شاء الله فيه خير عظيم لرجوعه هو وبيانه للناس أن هذا الذي الكلام الذي قلته مخالف للصواب وأنه باطل، وأنا أستغفر الله جل وعلا وأتوب إليه كما قال الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولا نقول أنه يجب عليك أن تبين له فيما بينك وبينه، لا، ما دام أنه باطل نشر وانتشر بين الناس فلا يجب عليك أنك تبين فيما بينك وبينه. إن ناصحته فيما بينك وبينه وكان قريبا منك وتستطيع الوصول إليه فهذا خير، وإن لم تناصح وبينت ونشرت ردا على هذا الكلام الباطل في دين الله جل وعلا فأنت محسن ولا يثرب عليك إذا رددت على هذا الباطل حتى ولو لم تناصح فيما بينك وبينه، لأنه نشر هذا الباطل علنا على الناس وانتشر هذا بين الناس، فلا بد من تبيين هذا الباطل الذي نشر بين الناس. وهؤلاء لا يريدون مثل هذا الكلام، لا يريدون مثل هذا الأمر وثقافة الرد على صاحب الباطل أو صاحب الخطأ، لا يريدونها أن تنتشر، بل يحذرون تحذيرا شديدا ممن يرد ويشوهون صورته. لكن أهل الحق الذين يريدون الله جل وعلا والدار الآخرة لا يضرهم مهما شوهت صورتهم، مهما تكلم فيهم، هم باقون على بيان الحق والتحذير من الباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، قال ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم ممن هو معهم لكنه فيه ضعف، ولا من خالفهم من أهل الباطل وحذر منهم أو ناوأهم. فلا بد، وهذا يعني إذا كان هؤلاء يعني سبحان الله كيف يكيلون بمكيالين، سببه الجهل واتباع الهوى. فمن رد على من يحرف في الدين وينسب أمور للدين وليست منه، يعني طعنوا فيه وحذروا منه، وهذا يفرق الأمة وهذا يغتاب وكذا. ومن رد على منكرات الشهوات أو أنكر هذه المنكرات التي فيها أمور الشهوات، أشادوا به إشادة عظيمة ورفعوه في السماء، وهذا لا يخاف في الله لومة لائم. مع أن البدع والشبهات والأهواء أعظم خطرا من المعاصي والشهوات والمنكرات الدنيوية، كما قال السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ما يتوب منها لأنه يرى أنها دينه يتدين به ويتقرب به إلى الله جل وعلا، كيف يعني يتوب منه. فالمقصود أن هذه من الأمور الظاهرة عندهم، هي قضية التهوين من الرد على أهل البدع. والقضية الثانية أمور الجهاد، أمور الجهاد تجدهم دائما يخالفون كلام أهل العلم في الجهاد، والجهاد عندهم فوضى بلا ضوابط بلا شروط بلا، وكل فتنة وقتال يحدث هنا وهناك تجدهم يؤزون الشباب لها دون ضوابط ودون رجوع إلى أهل العلم ولا إلى ولاة الأمر، ولا يرفعون بإذن ولي الأمر رأسا، مع أن الجهاد في الإسلام متعلق بولاة الأمور، ما هو فوضى كل هي يعلن الجهاد على كيف. ولذلك حدثت فتن كثيرة في هذا القتال الذي يحدث هنا وهنا وهنا بسبب إخراج هؤلاء الشباب له، يعني يخرجون الشباب لمواطن الصراع، فمنهم من يقتل بدم بارد ويذهب لا الكفر كسر ولا الإسلام نصر، ثم إن قتل، فإن بقي ورجع إلى بلده رجع بفكر التكفير ومعاداة أهل الحق وأهل التوحيد والسنة. وهذا عاشرنا منه كثير من الشباب، عرفناهم بهذه الطريقة، إذا رجع من هناك من مواطن الصراع إذا هو ملوث الفكر، ملوث الفكر بالتكفير ويعني بغض أهل التوحيد والسنة وبغض العلماء وبغض ولاة الأمر ولا يراهم شيء. وهذا رأينا منه كثير، يعني سواء في هذه المنطقة أو في غيرها من المناطق، نسأل الله العافية. ثم من أيضا هذه من الأمور التي تميز، يعني يتميزون بها، يعني يتميزون لك بحيث أن تعرف أن هؤلاء ليسوا من أهل الحق، وإنما من الإخوان المسلمين، أو من أخص من الإخوان المسلمين وهم السرورية، وهي فرقة من الإخوان المسلمين الخوارج، وهم أخطر ما يكون على الشباب، خصوصا يعني الشباب الحريص على العلم وعلى منهج السلف، أخطر ما يكون عليه هم السرورية لشدة مشابهتهم بالسلفيين. ومن المسائل أيضا التي تميزهم والعلامات التي تميزهم وتبين حالهم لك قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسيرون فيها على منهاج السلف، وهم دائما يرفعون راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الخوف، ونحن لا نخاف في الله لومة لائم. فتجدهم في هذه المسائل يخالفون ما عليه السلف من طريقة ومنهاج. وخصوصا في الإنكار على الولاة، خصوصا في الإنكار على الحكام، تجدهم يحرصون على الإنكار علنا، الإنكار علنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون ذلك فيما بينك وبينه، بخلاف أهل البدع وأهل الأهواء. والإنكار عليهم ينبغي أن يظهر ويشهر ويبين لكي لا يغتر الناس. وهذا يرجع إلى أمر وفائدة تكررت معنا مرارا، وهي أن الحكام في الغالب إنما يكون فسادهم من جهة الدنيا ومن جهة الشهوات في الغالب، ما يفسدون دين الناس. وحتى ولو حرصوا على إفساد دين الناس فإن في الجملة الناس لا يتأثرون بهم، لأنهم لا يرونهم علماء أو عباد أو زهاد. واضح؟ أما من لبس لبوس العلم والتقوى والعبادة، فإذا كان في كلامه انحراف وفساد وإفساد في الدين يتبعه الناس ولا ما يتبعونه؟ يتبعونه، لأنهم يرونه صاحب علم وصاحب تقوى وصاحب. ومن يذكر الفائدة التي ذكرناها؟ أيوة، أحسنت، فائدة السامري. يعني فرعون اضطهد بني إسرائيل سنين وهو يقول لهم أنا ربكم الأعلى، ويقتل ويفعل ومع ذلك ما تأثروا به. ولكن السامري في أيام يسيرة ذهب فيها موسى عليه السلام لميعاد ربه أفسد بني إسرائيل بعد في أيام قليلة، لأنه لبس لهم لبوس الدين والعلم وزين لهم عبادة هذا العجل فأطاعوه. ولذلك كان الإنكار على هؤلاء الذين ينتمون إلى العلم وإلى الدين وإلى، كان يجب أن يكون ظاهرا بينا كي يحذر الناس من هذا الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا في كتابه قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة من كتابه عتب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى، قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. عدة مواضع تتلى إلى يوم القيامة. طيب ليش ما كان هذا وحيا خاصا يبين لها الله جل وعلا فيما بينه وبينه، ويعني يعدل هذا الخطأ وانتهينا؟ هذا من لطف ربي جل وعلا ورحمته وعنايته بعباده، وبيان أن الخطأ يبين، الخطأ الذي ينسب إلى الدين مهما كان يبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الملأ: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد رضي الله عنه، كما في صحيح البخاري، لما أغار على بني جذيمة وقد كانوا دخلوا في الإسلام، لكنهم يعني ما أحسنوا في النطق، يعني يريدون أن يقولون أسلمنا، فقالوا صبأنا، يعني ومعنى الصابئ هو الذي غير دينه، فكان معروف هذا عند العرب، فقالوا صبأنا. فقتل منهم خالد رضي الله عنه وأسر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد سيف من سيوف الله، مجاهد في سبيل الله، رأس في الجهاد. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأخبر فيما بيني وبينه وناصحه وينتهي الأمر. لا، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، على مرأى ومسمع من الصحابة رضي الله عنه. فما في مجاملة في دين الله جل وعلا، لابد أن يبين الحق من الباطل ولو كان المخطئ من كان. فإن كان المخطئ من العلماء أهل السنة المعروف بمنهاج السلف وطريقة السلف، فإنه يبين خطأه مع حفظ مكانته. إذا أخطأ وكان هناك خطأ لا يتبعه الناس عليه، فلا بد من بيان الخطأ، هذا من جهة. أما الجهة الثانية، لا بد أن تعرف له منزلته ويحفظ حقه ومكانته، لكن الخطأ في دين الله جل وعلا لا بد أن يبين. يستبين الحق من الباطل. فهذه أيضا من المسائل التي تميز لك السرور، مسائل عدة من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل الجهاد، مسائل الرد على أهل الباطل وأهل الأهواء والبدع المنتمين إلى الدين وإلى العلم. هذه من المسائل المهمة التي تميزهم. كذلك من أوضح صفاتهم، من أوضح الأمور التي تميزهم، قضية منازعتهم للحكام عموما، وعدم يعني تقرير أصل السمع والطاعة، وإن قرروه يقررونه على استحياء ومجاملة ولكي يذروا الرماد في العيون ومن أجل أن يقبلوا، وإلا لا يكادون يقررون هذا الأصل العظيم وهو أصل السمع والطاعة. فينبغي أن يحذر من هؤلاء ويتنبه لهم. وهؤلاء بفضل الله ورحمته وعنايته، أن كثير من رؤوسهم إما سجن أو منع من الدروس والمحاضرات والخطب، لكنهم قد فرخوا تفريخا كبيرا، ولهم أتباع وأفراخ أنشأوهم من قديم، والآن يريدون أن يخرجوهم للساحة، يريدون أن يخرجوهم للساحة. ما يعرف فلان أنه ينتمي إلى الفكر الفلاني أو ينتمي إلى الفكر الفلاني، فتجدهم يخرجون هؤلاء، لكنهم معروفين، ومعروفين منهم مشايخهم. وإذا التبس عليك أحد منهم ما تدري هل هو من أهل الحق ولا هم من أهل الحق، وين طلب العلم، وين، فاعرفه بهذه الأصول، تعرفه بهذه الأصول وبهذه الأمور. والمسائل عدة التي تميزهم بها. ومن درس عقيدة السلف ومنهاجهم والكتب التي قررت منهاج السلف، فإنه بفضل الله جل وعلا ورحمته يتضح له المحق من المبطل، ولا يلتبسون عليه هؤلاء، ما يلتبسون عليه. ولذلك تجدهم مثلا هذه الرسالة، رسالة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، شرح السنة، لا يريدونها بل يحرصون على الطعن فيها، لا يريدونها أن تنتشر ولا أن تشرح ولا أن تدرس، لكن الله جل وعلا متكفل بحفظ دينه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون، ولو كره المشركون. قال رحمنا الله وإياه: فإذا كانوا يريدون وحدة المسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدأون بها، عليهم أن يوحدوها أولا، فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة، هذا إن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم. لكن هم يسخرون من الذي يتكلم في العقيدة ويدعو إلى العقيدة الصحيحة ويقولون هذا يكفر الناس ويريد أن يفرق المسلمين ويريد كذا وكذا إلى آخر ما يقولون. انظر إلى هذا الكلام يعني الدقيق من الشيخ حفظه الله. والشيخ صالح الله يمتع بصحته وعمره على طاعته، من أخبر الناس بهؤلاء أصحاب الدعوات المنحرفة السرورية، ومن ينتمي إلى الإخوان المسلمين أو التبليغ الأحباب هؤلاء، وحذر منهم قديما ولا زال يحذر منهم. يقول الشيخ: فنقول لهم لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة، إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة. قال الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال: فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. خاصة في مثل هذه الأزمان التي عظمت فيها البلايا والفتن والانحرافات والافتراقات، كيف يريدون النصر وجمع المسلمين على غير العقيدة الصحيحة؟ قال الله جل قال الشيخ صالح حفظه الله: لا يتوحدون إلا على عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الحق وغيره باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين، إن كانوا صادقين فليصححوا العقيدة وينفوا عنها الزيغ والدخيل لتكون كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن المسلمين يتحدون عليها. وهذا هو الذي أراده السلف كالبربهاري رحمه الله تعالى وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة. لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ويقول الله جل وعلا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو مناط اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية المحتملة فهذا ربما يسوق. أما أن مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه لا يحدث التفرق بين المسلمين، ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الشافعي وفيهم الحنبلي ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا، لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه ولها احتمالات من الأدلة. أما العقيدة فعقيدتهم واحدة، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية عقيدتهم واحدة، وإن كان في أتباعهم، انتبه لهذا التنبيه، قال: وإن كان في أتباعهم من خالف في العقيدة. وهذا للأسف الشديد في العصور المتأخرة اشتد هذا، وصرت لا تكاد تجد أحد من يعني يبتعد عن السنة من هذه المذاهب إلا وهو منحرف في عقيدته، وهو منحرف في عقيدته إلا من رحم الله جل وعلا، وهم قليل في كل بلد، قليل جدا، إما من الشافعية أو من المالكية أو من الحنفية، هم على هذا المذهب ومتمسكين بالسنة، لكنهم قليل جدا بالنسبة لأهل مذهبهم. قال حفظه الله: وإن كان في أتباعهم من خالف في العقيدة، هذا يوجد في الحنابلة ويوجد في الحنفية ويوجد في الشافعية ويوجد في المالكية، يوجد فيهم من خالف الأئمة في العقيدة في عقيدتهم، ولذلك انحرف بعض الحنابلة من عصور الإسلام الأولى، انحرفوا في الاعتقاد، مع أنهم يعني ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل أو ينتمون إلى الشافعي أو ينتمون إلى مالك بن أنس أو ينتمون إلى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجمعين، لكنهم خالفوهم في عقيدتهم وانحرفوا في عقيدتهم. قال: يوجد فيهم من خالف الأئمة في عقيدتهم، إنما ينتسب إليهم في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو مخالف لهم، فهؤلاء لا يعتبرون أتباعا للأئمة، لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه، فلا يعتبرون من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. هذا هو الذي حدا بالعلماء كالبربهاري رحمه الله تعالى وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، من أجل أن يسير عليها المسلمون. وهذا من النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لظل كثير من الناس، فهذه المؤلفات ولله الحمد نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهؤلاء هم العلماء يعني السائرين على طريقة السلف حقا، يحبون هذه الكتب ويشرحونها ويدعون إليها ويشيدون بها ويستدلون بها، لأنها جمعت عقيدة السلف. أما غيرهم من تلبس لبوس العلم وهو ينتمي إلى أهل السنة وإلى منهج السلف، وهو يكره هذه الكتب ولا يريدها ولا يريد أن تدرس ولا أن تنشر ولا أن يعرفها طلاب العلم، فهذا على على على منهاج إبليس وهذه الفرق الضالة التي تريد أن تفرق بين المسلمين حقيقة. وهم يقولون هؤلاء السلفيين يفرقون بين الناس، يفرقون بين الناس. من الذي فرق بين الناس وأضل كثير من المسلمين؟ هو الذي دعاهم إلى هذه البدع والأهواء والضلالات المخالفة لمنهاج السلف. وأما السلفيين السائرين على طريقة السلف، فإنهم يدعون الناس إلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك هذه البدع. نعم، هم يفرقون الناس عن بدع هؤلاء وعن أهوائهم وعن طريقتهم إلى طريق الحق وإلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهت المقدمة، ونشرع في الكتاب بعون الله جل وعلا في الغد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا.